إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أرأيتم إلى الجوهر المكنون والضد المطون إذا حفظ من العبث والضياع، ولم تنله يد الهمج طعاع، وحرص عليه شرطا شديدا، فلم يعد من سقط المتاع. كيف يبقى لهذا الجوهر نظارته؟ كيف يبقى له دهاؤه وسلامته ورخاؤه؟ كيف يبقى له تلسقه ونقاؤه؟ كذاك أي الجوهر، كذاك الضغط المتفتح والوفد المتضخم، كيف يبقى له شذاه وثريجه وطيبه ونسيمه؟ كيف يبقى في سلامة من الفساد والذبول والأفول والخراب، إذا صين من عبث العابثين وكيد الكاذبين؟ إن ضرب المثل للسامع مقصد من مقاصد المتكلم للمخاطب، لبيان أهمية مضمون الكلام الذي سيتناوله المخاطب. وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فذلكم عباد الله مثل تقريبي ضرب لكم لبيان حال المرأة المسلمة، نعم، لبيان حال المرأة المتدينة الطائعة في هذه الحياة، مع أنها أرفع من ذلك قدرا وأعلى شأنا. كيف والله سبحانه وتعالى أكرمها وشرفها بحمل الرسالة الإسلامية بعد أن كانت المرأة في ظل الجاهلية والديانات الوثنية مكسورة الجناح، كانت مهزومة الحقوق مسلوبة الكرامة، معدودة من سقط المتاع، تباع وتشترى، وتوهب وتكترى، لا حق لها من الحرص والتملك، بل إنها توقى تقتل وتؤذى دون ذنب وجريرة. فجاء ديننا العظيم بحكمته وعدله أعز شأن المرأة وأعلى مكانتها ورفع قدرها وحفظ حقوقها وطردها من الابتذال والضياع. الله سبحانه تبارك وتعالى قد ذكر المرأة في كتابه مع الرجل في مواضع كثيرة، حيث قال الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال جل ثناؤه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين لفروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها المؤمنات، حديثنا اليوم في هذا المقام إليكن، ولقالما غلبنا الرجال على النساء، وإن كنا النساء يدخلن ضمنا في الخطاب، إلا أن الاهتمام بالمرأة المسلمة واجب في كل زمان ومكان، نصحا وتذكيرا وتوجيها، لا سيما في زمن المغريات وعصر الانفتاح والشهوات والشبهات، فإنه أعظم وألزم وآكد. وقد حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء، ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضط على الرجال من النساء. إنما في زمن قد عظمت فيها الفتنة وكثرت فيها المصيبة، يوم أن تركت المرأة إلا من رحم ربي، يوم أن تركت المرأة شرع ربها وأحكام دينها، يوم أن تساهلت في حجابها وأزملت التأدي بسلفها الخيرات، ورفضها الإعجاب بالتقليد والتشبه بعدوها الكافرات، لما أصبحت تصغي إلى الجديد من الأفكار والشعارات، تذهب خلف سراب الأزياء، تذهب خلف سراب الأزياء مما تشاهده من صور ساقطات، بدعوى التقدمية الزائفة، بدعوى التحضر والحصية والمدنية المعاصرة. أختي المسلمة، إن صلاحك أمنية الصالحين، إن فلاحك أمنية المتقين من المهتدين، ليس طلعك في الشرق كما يزعمون، ليس طلعك في الغرب كما يظنون، لا وألف لا، طلعك في كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي أمنية عظيمة وغاية نبيلة. فأنت أمك الله ليس بحاجة إلى الشرق ولا إلى الغرب، مجدك جليل وعزك حاضر، أنت بحاجة إلى عمارة هذا الكون بطاعة الله، أنت بحاجة إلى عمارته بمحبة الله. لذلك ندعوك أختي المسلمة إلى الإقبال على هذا الدين العظيم، لكي تستلهم الصلاح بعينه وتجد الفلاح بذاته. صلاحك وفلاحك كم صرف عنه الصادقون لنفسه وللإعراض عنه لتقليل شأنه وتحقير مكانه. فأنت أسمى وأعز وأعلى من أن تكون مسؤولة بتلك الدعوات والشعارات. أختي المسلمة، إلى هذا الدين الذي فيه عزك ومجدك، إلى هذا الدين الذي جعل الله عز وجل فيه لك سعادة الدارين وفلاحهما، دعوة إلى قراءة كتاب ربك الذي نصرك وأنت مظلومة، نصرك وأنت محظومة. لقد كنت في الجاهلية تحرمين حق الحياة، كان الرجل يقول لامرأته حين يومئذ إذا كانت أنثى فلا تسمعيني صوتها. ناديت مظلومة في ذاك الزمان فلم تجدي شريعة تنقذك من ذلك الظلم، فلم تجدي مجيبا لندائك غير هذا الدين المبارك وغير هذه الآيات الكريمات لنصرتك. وإذا المولودة سُئلت بأي ذنب قتلت. أيتها المؤمنات، عليكن بكتاب ربكن قراءة وتلاوة وتدبرا، تفكرن فيه المواعظ وقف عند أوامره ونواهيه، تجدن السعادة والخير في الدين والدنيا والآخرة. آياته ورضاته صلاح لكن في الظاهر والباطن، فاستمسكن به واجعلنهن دعوتكن، واجعلنه دعوتكن في ليلكن ونهاركن، في صبحكن ومسائكن. إن تمسك بأعداد الدين شرف لكن. يذكركن بفضل خديجة وعائشة، يذكركن بمعالم التضحية والفداء في أمنيات وجهات قولة والفداء. فدينك عز لك فلا تفضل فيه أختي المسلمة. إن دينك هو دمك ورأس مالك في حياتك. أيتها المؤمنات، لقد طلق الأعداد على المرأة المسلمة السهام المسمومة، وغضبوا لها الشباك المحمومة، وأعدوا لها الشراك الضارية. فماذا يريدون لها وما لا يريدون بها؟ إنهم يريدونها أن تتحرر من دينها، يريدونها أن تتحرر من أخلاقها وعفافها، يريدونها ألعوبة في أيديهم ودمية وسلعة بين ظهرانهم. لطالما وقفوا المجتمعات المحافظة بالتخلف والرجعية، وقالوا عنهم نصف المجتمع معطل، قالوا وبئس ما قالوا، المجتمع المحافظ لا يتنفس إلا برئة واحدة، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. يريدون لأخواتنا أن يكون عارضات للأجيال، يريدون منهم صورا يزين بها الأغرفة. قولوا لي بربكم أيها المؤمنون والمؤمنات، متى زنت المجتمعات، أقصد مجتمعات التمدن، متى زنت مجتمعات التمدن زعمت لما أهمل أمر المرأة عندهم وترك لها الحبل على الغارف، خراجة ولاجة تعمر الأسواق زاهدة تائبة، تتفنن في مشيتها وتتكسر في هيئتها وتتهنج في كلامها عز وجل. أما يزي زاجرا، أما يشفي واعظا؟ ما حدث بالمجتمعات التي تنكبت شرع ربها، شرع رب البريات، حتى انطلقت الصيحات والطبقات من بلاد الإباحية من نساء منصفات يطالبن بعودة المرأة إلى بيتها وعنايتها بزوجها وأولادها. إننا لا نخاطب المرأة نفسها في هذا المقام فقط، بل نخاطب الرجال، الأزواج، نخاطب الآباء، نخاطب أهل الغيرة وأهل المروءة والشرف والشهامة والمجد والكرامة. لا نرضى لبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا أن يكن مرتعا للنظرات المريبة وللأعين الخائنة لا نسمح لبناتنا أن يكن مراقد مكشوفة ولقما سائغة أمام ضعاف النفوس وعديمي المروءة. فيا أيتها الحظة الشريفة، أيتها الأخت العفيفة، يا حفيدة عائشة وخديجة وفاطمة، التزم بحجابك وسترك وحيائك، التزم بحشمتك ولا تصغ إلى ما تقوله الذئاب، احذر الذئاب البشرية والوحوش الإنسية الذين يريدون إهدار عفتك وكرامتك ثم يرفضون في لفظ النواة أي عظم الثمر ويرمونك رمي القذائف. وتذكري سلفك الصالح من النساء الطاهرات، وسيري على نهجهن حذو القذة بالقذة، تصيبين ما أصابوا من سعادة الدنيا والآخرة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال عز من قائل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيقع مع الذي في قلبه المرض، وقلن قولا معروفا وقفن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يرحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عهدن إلى مروطهن فاعتذرن به، أي اعتمدن إلى فضولهن فاختمرن به واحتجبن به. روت أبي حاتم بسنده عن صفية بنت شيبة قالت بين نحن عند عائشة رضي الله عنها قالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة رضي الله عنها إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله تقول عائشة وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار. كيف ذلك؟ قالت وأشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. سبب ذلك قالت رضي الله عنها فقد أنزلت سورة النور، قال الله جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فيها ويتلى الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابة فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرأتها ليبحث فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه. فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلين الصبح معتجرات أي مختلرات كأن على رؤوسهن الغربان، شبهت الأكفة التي احتجبن بها واختمرن بها الصحابيات رضي الله عنهن، شبهن بالأغشية في سوادها بالغربان الذي هو جمع الغراب. فبعد هذا نسأل سؤالا، هل تسعى نساؤنا اللاتي يسمعن هذا الكلام؟ فعل نساء الأنصار من الصحابيات الطاهرات فهن خير خلف لخير سلف، أقول في هذا المقام هذا هو الزمن، فعليهن أن يبادرن بتطبيق ما يسمعن من كلام الله سبحانه تبارك وتعالى استجابة وامتثالا. وإن ثقتنا بنسائنا ذوات الدين والعفاف والمنبت الحسن والمعدن الطيب أن يتمسكن بدينهن ولا تغضهن الدعايات المضللة والمبهرجة. وحديثا لامرأة أرضت ربها الرحمن وأغضبت عدوها الشيطان، وإن المرأة المسلمة لن تبلغ كمالها المنشود ولا تعز مجدها المفقود إلا في ظل هذا الدين العظيم وتعاليه. فتمسكي يا أمة الله بدينك تحمدي وتستريحي وبحجابك تسعدي وتسعدي وبالعفاف تصفحي وتصفحي. وإذا غاض في المرأة الماء وهش منها البناء وقل فيها الحياء بعد ذلك ذهب البهاء وحل البلاء والعياذ بالله. فيا من أعزك الله بالإسلام وشرفك بالإيمان نخاطب فيك دينك وإيمانك، نخاطب فيك غيرتك وعفافك. احذري ثم احذري من الأبواق الناعقة والأصوات الماكرة والأعين الحاسدة والكلمات المعتولة، احذري من الأيدي الخبيثة التي تريد إنزالك من علياء كرامتك وتهبط بك من سماء مجدك وتخرجك من دائرة سعادتك. وإياك ثم إياك من الخطيعة والإنهزامية أمام موجات التبطج والصفور والإباحية. فأقبلن أيتها المؤمنات قبل فوات الأمان وحلول الهوان، فرب لفة تعقبها حسرة إلى قيام الساعة. فاتقوا الله يا عباد الله واسعوا جميعا لإصلاح أنفسكم وبناتكم ومرسلكم، فاصلح لكم أمتكم فتعيش في رغد من العيش وطمأنينة في أمنها ما يحسد عليها عدوها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واتقي الله أيتها المؤمنة، وإن الآخرة لك ذخر إن ضاقت بك الدنيا، وإياك أن يكن لها أي الآخرة الحظ منك قليلا. واعمري آخرتك بطاعة الله تنال مرضاته سبحانه، ولا تعرض نفسك لمحارم الله ولا تعرضيها للفتنة فتنال فقط الله تبارك وتعالى. وكوني كما كان النساء الصالحات الطاهرات إذا بلغتهن الآية من كتاب الله عز وجل وضعن قنوتهن لله طاعة وذلة، يكن لو في ذلك طواف الدين والدنيا والآخرة. سائلين الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح نساء المسلمين وبناتهم وأن يسترهن بالحجاب والحشمة والحياء والعفاف. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.